فقالوا له أعرض. فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن رسول عليه السلام جلس جلسة التحية صدقوه وقال له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أكثروا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وبذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة فعلى الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة هذه الجلسة، وهذا خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا قول هذه السنة. سؤال آخر، ما هو حكم الحيوانات التي تضع في المتاحف المعالم؟ يعني السؤال يعني ما هو حكم وضعها؟ نعم نعم الجواب إن وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قول الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك بأسا، لأن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن ننظر إلى طريقة مثلا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبغ وتجمد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة، فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسبب إليه الموت رويدا فيموت وهو متجمد الأعصاب، يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك اعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك مما لها الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب. وش عملنا في البيت؟ قلت لنا المتحف هذا هو من المتحف من المتحف ليس له علاقة بالملائكة أو غير ذلك. من المتحف من السور؟ نعم. هي جزء من الشيء الذي خلقه بها من السلعة التي قبل أرضها، يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها، لا يجوز هذا في أحاديث صحيحة

واذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه شروط عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا. سنانا بهذه العمومات يأتي رجل مستمع ويؤذن لصلاة الليلين. يقال له هذه بدعة. قال له اتقوا الله فلا اذكر الله وحده. فأنتم تذكرون علي ماذا؟ هل انا لما اقول اشهد ان لا اله الا الله انا اشركت موحد؟ طبعا واحد الى اخر الكلام. فسنقول له هذا التوحيد وهذا الذكر الذي انت تصلي به بمناسبه صلاه الليل هل فعله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سيقول جوابي لا ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. فنقول طبعا لا. اذا لما لم يؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام لصلاه الليل؟ لو كان الاذان جوعا فلابد من ان يقول هذا المبتدع احد شيئين. ما اذن الرسول لانه ما هو مشروع. وهذا هو مشروع ومثل القرون ومثل الصحابه والتابعون الى اخره حتى ياتي هذا المبتدع ويستدل بنصوصات عامه على هذا الذكر الخاص وعلى الطعام في مكان خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه. هذا التشريع من عنده لكن يستند الى عمومات لم يجد عمل عليها. شيخ حنوخ مصطلحها مصطلحها مرحبا نحن يستدلون فقد خصص هذا الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني

يتكلم القطيع يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنزل، ولازمه أن الأمر المعروف الذي هو واجب معروف يسقط في بعد قول الخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا كان هكذا وتذكرنا حديث سليك الغطفان آسفا وفيه أمر رسول إياه بأن يصلي التحية وأمر رسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين. نتج معنا أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن من أن صلاة التحية تصلى في وقت القراءة؟ فقد عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت القراءة، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت في هذا الوقت المكروه. ونعلم حين ذاك أن هناك فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. فمن كان في بلده أو في بلد أخرى خائبا من المسلمين بموت الله فيطوف المسلمون جميعا في سائر أطراف الأرض في يوم واحد. أما اليوم اليوم الشأن كما كان السابق لا يمكنه أن يثبت رؤية إله رمضان في جميع أطراف الأرض، كان لأنه لم تكن الوسائل مقرنة للناس يومئذ. فماذا كانوا يفعلون؟ تصوم كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم قرار ويدفع البناء. فذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا بأن يصوم. فنعود إلى ما كنا عليه ثالث الشأن تماما، فيصوم كل إقليم على حدة، بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت أتباعك مكي وكذا تقول تأتى إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون أوغر مثلا وهنا ما تبقى فتصوم أنت لوحدك لأنه أثبت هنا في الزهد بينما جميع من حولك لا يصومون. لا أنت لا تنسلم بعضهم جماعة صوم صيام تفضل في فطرهم. هذا غلط، هذا مخالف لصومه يمكن عام، لكن هذا الغلط لا يمكن تزارته الا حينما يكون الحاكم المسلم ويحكم هذه البلاد كلها. في حديث اظن فحسوا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والحاكم يوم تبكون، لا غير صحيح. لكن الصحيح صومكم يوم يقوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، هذا صحيح. لا أذكر هذه الرواق بس هذا حديث صحيح وقع، والآخر موضوع موضع ما هو رسل حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمها بها الكبتي، فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الأحاديث الضعيفة في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق هنا بجانب يوم يشاهدكم يوم نحركم ومدروب عليه اصطلاح يعني ان هذا ليس بصحيح تحت الغنوات يلزوم كثيرا من احاديث الشائعة ما بين ضعيف ولا اصله ويعتمدون في هذا على كتاب سلسلة حديث ضعيف الموضوع وينقلون نص كلام من الاب وان كانوا من هذه المستوى لا يشيرون اطلاقا انهم من كتاب السجين الشاهد هذا الحديث بالذات اوردوه بالزاوية وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بعليه. هناك تلفزيون في الجماعة تصوير عندنا عالم كبير سلاليم وجماعة يصومون مع مكة وبعض آخر يصوم مع البلاد حتى برأيكم تصوير جماعة مخطئ. هذا اجتهاد مطلع على هذا لأنه يصير فيه تفرق بين المسلمين في البلد الواقع وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى يذكر مثلا او يذلينا فترى لو سبق مكة بلد اخر فاثبت الهلال ولم يثبت مكة لمتأخرا فما عمل نصوم فاظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه وان صار مع البلد الاخرى ولا يمسك مكة فيوجد الإشكال السابق حيث يقع خلاف في البلد الواحدة فبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو في المنطقة لترى علاجها فالأمر يعود إلى الحاكم. في بلشنا لأن هناك مدرس في بعض مغاربة بعض من تونس بعض كذا فالذي وقع هو أن توزع ومدير المركز من كان تونسي فهو حسب توقيت تونس المغاربة حسب توقيت المغرب تركيا حسب توقيت تركيا هاي مشكلة الأرض خلنا مع تركيا أظن فكيف أقرب بلدك أفرق كليم إلى تلك البلاد يصومون بصيامهم لكن ما هو الطائفية هذه أو كيف حجم المسلمين؟ وبيت كل بلد حين أتاه الناس من الشام أشبه في حديث ابن عباس التصريح أن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده ليس في حديث ابن عباس التصريح فأنت ذاك الرمزي أنا تذكرت أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان روقا له يوم السبت فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة قال ألا تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو تقريبا اذا ما كان تحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس وحينئذ فكما ترى ليس فيه

بكتب الحنفية ولا يجوز توليمة الجاهل على السماء. فهذا في المبدأ. فشرح الشارحون كابن الهمام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد. فالمقلد لا يولى القضاء لأن الذي يعني الذي يقضي بين الناس يبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل. ولذلك فالعالم هو المجتهد، وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح أو ارتكاب المجاز. وألا العالم هو الذي يكون طاغوته وشوفه، وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام عليه السلامة الله إن ظاهر لا ينتبه لنا انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفسوا بغير علم فظلوا وردوا اتخذوا رؤوسا جهالا المقلدين. لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يمكن أن تقلب الجاهل لا معرفة هذا الكتاب والسنة. فلذلك تأتي الفتاوى في استدلال مع حرم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي الفتاوى اليوم من المطارات الفلسطينية في استدلال مع حرم الله لجهدهم بالكتابية وبالسنة. السلام ورحمة الله وبركاته. الزاويات القوي أو الذي أو الجديد أو على أي من دعين هذا لا علم عندهم، لأن العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جالس كبير أصحاب، فخط خطا مستقيما وخط خطوط كثيرة حول هذا الخط المستقيم. ومثلا قوله تعالى وأن هذا ربي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه الطرق، وعلى كل صراط منها الشيطان يدعو الناس اليه. هذا عالم يقول طريق الفلاني وطريق الفلاني ورسول يقول طريق واحد، هذا ليس بعالم. لكن الناس بيتوهموا عالم، يقولوا انا عالم. اليوم بنقى مثلا مع ألف مهدنا عالمين ونقص ونقص في هذا الدعاء عندما نتائج محرم شفايا هذه الولي كمثلا فتعقل ابتدادا، فأنت كل ما تجيب بنا مسائل كان صديق مواقع لا فأقول لهم شكونا إبراهيم رحمة تلتمش جنب ويكاد عقلة فأصحتم مثل إذن كان مارنا مثلا بالعمر فأصلا من يومين الضرور تقول ما يحصل شفاء مريض مسلم وعليا وفي كاتك، فهل هذا الشفاء الذي حصل على يد الطبيب الكافر يدل على انه كافر صادق؟ الامر لا يحصل. هذا التداول مطلوب، هذا ما نفي انه مطلوب او مرفوع، نفي انه حصول شفاء لا يدل على ان التي كانت سبب الشفاء هو امر مشروع صادق. فهلا فقيرك ان التداول الناتي مشروع، نحن نقول ايضا الدعاء الى الله عز وجل مشروع، فهذا دعا لكن دعا واشرف. شيئا من صدرها المفتوح حتى تسديهم،